يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهل يروم النصر رجل يقاتل عدوه بلا شقة؟ هل يروم؟ إن الجيوش إذا دخلت في حرب تضع خطة للنصر وأخرى للهزيمة. إذا انتصر ماذا يفعل؟ إذا استولى على أرض عدوه ماذا يفعل؟ إذا أخذ نصفها ماذا يفعل؟ كيف يحتفظ بالنصف الذي أحرز؟ وكيف يحرز النصف الذي أخفق في إحرازه أول مرة؟ طيب، إذا انهدم وولى وأدبر، ينهدم هكذا خط عشواء أم ينهدم بخطة حتى لا يدمر، حتى يقلل الخسائر؟ أي جيش في الدنيا يدخل معركة لا بد أن يضع خطة لكل احتمال. أيها السائر الغريب، السائر في ضروب الحياة، هل لك خطة ولك أعداء ثلاثة؟ أولهم شيطان الجن الذي قال فبعزتك لو غوينهم أجمعين، يأتيك من كل جهة ويحاصرك، ليس له هدف إلا أن يدخلك النار. يتربص بك الدوائر ليل نهار ولا يفتو عنك طرفة عين. العدو الثاني عدو الإنس الذي يزين لك الباطل ويضعف قلبك ويسرق لبك. العدو الثالث نفسك الذي بين جنبيك تتقلب بها ليل نهار. هل لك خطة وانت سائر على الطريق؟ لك خطة؟ تنجو من هؤلاء الثلاثة وانت وحدك لا تقوى على مواجهة واحد منها؟ يفجع المرء ان يكون جواب اغلب الكافة ان لا خطة، لا خطة. ثم يقوم بعد ذلك ان يصل الى الله سالما. كيف؟ فيفترسونك وانت في الطريق. شيطان الجن الذي يزين لك كل قبيح، وقد حاد الملك حاده ورفع عقيرته بخلافه ولم يأبه له. فمن انت؟ ما حكمتك؟ ما هي قيمتك وانت خيره السمير؟ شيطان الجن الله عز وجل ملكك اسكافه ونصرك عليه. اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا، مهما كان ماردا عاتلا لا يقف ولا يثبت. فانت بربك، قوتك به، والا غلبوك. واحد يغلبك فلو اجتمعوا عليك غلبوك يقينا. فانت بالله. فهل عرفته؟ فهل عرفته؟ ان ضروب الحياه مهلكات. يتربص بك هذا الذي اظهر لك عداوته قبل ان يكون لك سن تقطع او يد تقطع. رأيت نزالة في عدو لسنة رأيت في الشيطان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا. كل ولد أول ما ينزل من بطن أمه يصرخ. لماذا يصرخ؟ قال: مسه الشيطان وكده طعن فيه في خاطرته. ماذا الولد؟ ضعيف، ما له سن تقطع ولا يد تبطش ولا يدري شيئا حلالا. لماذا تظهر عداوتك له من اول لحظه؟ وكده. فلما وكده صرف. لهذا يبني الولد اذا ولد: ما من مولود الا يستهل صارخا. ذلك ان الشيطان مسه الا مريم وابنها. الا مريم وابنها. ذلك ان امرأة عمران قالت: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا. خالص محرر من اي مصلحة. لا اريد الولد ليحملتني. لا اريد الولد ليرفع ملاكي. لا اريد الولد ليكون بصري اذا فقدت البصر. او ركابي اذا فقدت قوتي. لا اريد الولد الا لك. نذرت لك ما في بطني محررا من اي مصلحة. هل فعل نساؤنا ذلك؟ هل خطر على بال الواحدة وهي تنظر الى بطنها ان تقول ما قالت امرأة عمران: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما اخلصت نيتها لله عز وجل امتن عليها باربع نعم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا في يد النعمه الرابعه. تقبلها بقبول حسن. أطرة من فيض جودك تملا الارض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فكيف اذا تقبلها بقبول الحسن فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا تعاهدها منذ الصغر وكفلها زكريا. موت الرجل من اعظم النصائح في حياه المراه. وطلاق المراه كسرها كما قال عليه الصلاه والسلام: لا يحس بما اقول الا المراه التي مات زوجها وهي فقيره وتنفق على ايتام، او المراه التي طلقها زوجها وضيعها اهلها هي التي تشعر بمعنى كفلها زكريا. صانها ورفع قدرها وجنبها على مصارعة الخلق في الحصول على الرزق. نعمة نعمة. ولذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تستر زوجها. ليه؟ لأنه يقتلها. ينتزع رزقها ورزق أولادها من مئات الأيدي والأفواه. ثم يأتي براتبه فيضعه بين يديها فهي لا ترى غيره وهو يرى ألوه. منهم اللئام ومنهم الكرام. هذا الراتب مجهول فعله الرجل. لذلك اذا جحدت خير زوجها ناقتها الله ولم ينظر اليها وكفلها زكريا. طيب مات الرجل، مات الشفيق، لا يسلمها الى الخلق ويرزقها بغير حساب ويحفظ عليها ماء وجهها. أربع نعم. لماذا؟ لأنها أحسنت. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي مريم عليها السلام وابنها عليه السلام ما مسهما الشيطان. إذا نأخذ من هذا الحديث أن الشيطان يعلمك بعداوته برغم أنك لا تعقل. يقول لك تذكر عداوتي أنا ما نسيتك. ولذلك قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. معقول هذا الكلام؟ تتخذه وليا وهو عدوك وتترك وليك الله لا تواليه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فهذا عدو لدود ما هي خطتك في مواجهته؟ وعدو الإنس قد يكون من أقرب الناس إليك، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قد يكون من أقرب الناس إليك يصدك عن الله، يريد أن تلتزم يصدك، خايف، يريد أن يأكل عيشة، يريد أن يعيش عيشة الأنعام فيصدك. يقول لك لا تضرني، التزامك يضرني. طيب ودخول النار لا يضرك؟ تعرضني لعذاب الله ولا يضرك؟ إن كنت تحبني أجب عن هذا السؤال. تقول إن التزامك يؤثر على منصبي. طيب وانحرافي أنا يعرضني لعذاب الملك، أهذا يرضيك؟ الجواب يقول نعم بلسان الحال وإن لم ينطق بها. كذلك قضى الله عز وجل على هؤلاء على هذا النمط يبصرونهم. يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه عزم يمس. يقول يا رب أدخلهم النار وأنجلي، فإن لم يكفي أولادي وصاحبتي وأخيه خذ مراتي وأخوي وأنجلي، فإن لم يكفي هؤلاء وفصيلته التي سويه خذ الأسرة كلها وأنجلي، فإن لم يكفي ذلك ومن في الأرض جميعا ثم ينجلي. اعرف هذا. وبعض هؤلاء الأعداء لهم لسان جميل ومنطق عز وقد يضابط عيا في المريد فيضل ويهلك. ولأعطيك مثلا لتعتبر منه، كعب بن مالك كان احد الامراء الجاهليه، فلما اسلم وتخلف عن غزوه تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك الى المدينه وجاء المنافقون يعتذرون اليه ان بيوتنا عوره وما هي بعوره، فجاء كعب بن مالك من جمله من يعتذر. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفك؟ قال يا رسول الله لو كنت عند احد من اهل الارض لرأيت أنني أخرج من سخطه بعذر لقد أوتيت جدلا. الرجل مجالس واحد لسان لا أغلب، لكن شكرا للظهر أنني أمامه. لو كنت عند غيرك لعرفت كيف أخرج وكيف أعتذر وكيف أبكيه على حالي. بالمنطق الصائب واللسان العذب، لكنني لو حدثتك حديثا ترضى به عني جوت يوشك لا يوشك الله ان يسخطك عليه. ولئن حدثتك بحديث صدق تجد به علي اني لا ارجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عقب. الى اخر كلامه. ثم خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته فقال له بعض اقربائه ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا وكذا. سبحان الله، والله لقد كان شاكيك ذنبا استغفار رسول الله لك، ما نعلم انك اذنبت الا هذا الذنب. لم تكن تقدر ان تقول له اعتذر لي، هو ذنب واحد فقط. لو ان اللهم اغفر لي كعب واحد ذنب زين اللي ورثك الورقه دي، وعمل نفسك كان صادق، رحت تدين نفسك بين بلسانك. قال فلم يزال يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب النفس. ده نموذج من رجل عنده جدل. ماذا واحد ضعيف لا يستطيع ان يتكلم ولا يستطيع ان يبدي بحجه، ماذا يفعل فيه مثل هذا الكلام؟ عدو الإن يزين لك وهو اخطر من عدو الجن من اوجه. اولها ان عدو الجن اذا استعذت بالله قام، وعدو الإن ماكر لا يفر. ان عدو الجن لا تراه، لكن عدو الإن يراك وتراه، وفي المشافهة والمخاطبة اقناع. بعض الناس يقتنع لمجرد ان يرى وجه المتكلم وانفعاله وعتاليره، لانه دخل كبير في الاقناع. ولذلك ليس من راى كمن سمع. انت كيف على خطبه الجمعه تنفعل وتؤثر فيه؟ خذ السند واسمعه بعد ذلك. لا يؤثر فيك مثلما اثر فيك وانت تسمع الكلام المباشر. فشيطان الإن تأخر. ولذلك احذره ألف مرة. ثم نفسك التي بين جنبيك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا لك مدوية. ما الذي يخفف عليك جفاف الدروب المهلكة؟ محبة الله عز وجل. إن الحب يطيل النفس ويعطي القلب قوة فيعطي الجوارح قوة. فما هي حقيقة الحب الذي نقول ينبغي أن نعلمه أولادنا ليصدق انتماؤهم إلى الله ورسوله؟ وقود الانتماء الحب، وجناحا الولاء والبراء. فما هو الحب؟ لأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. قال الناس الحب إشارة إلى الصفاء والضياء، والعرب تقول إذا رأت أسناما بيضاء متلألئة تقول حبب الأسنان، أو هو من الحباب وهو الشيء الذي يطوف على ماء المطر إذا نزل. فكأن الحب هو هيجان القلب وثورته إلى لقاء المحبوب، أو هو من اللزوم والثبات والاستقرار. يقال أحب البعير إذا ضرس ولم يقم. فكأن الحب هو لزوم قلب المحبوب، فلا يلم عنه تحولا. او كأنه من الحب الذي هو اصل الشيء، كما ان الحب هو اصل الزرع. الحب هو ايثار المحبوب على المصحوب، وهو رعاية الحبيب في المشهد والمزيد، وهو إيثار الخدمة مع وافر الحرمة. الحب ألا يكون لك إرادة مع من تحب تنفعل له ولو كان بضد رغبته. يخف الشوق سخطك في ضميري على بعد التداور خط دوري. ويوهم ليك قول الفكر حتى كأنك عند تفكيري زميري. فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظهر بنوري. إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من ثمورك في ثموري. مسرور أنك هجرتني فأنا راضي وأنا مسرور برغم أن الهجرة للحبيب قوية وشديدة لكني مغلوب على ما تحب. فلا أرى إلا ما تحب حتى لو كان ضد رغبتي. هو ذا معنى أن لا يكون لك إرادة. ولذلك ترى المحبين مهانين ليس لهم كرامة. ولو قال المحب كرامتي يبقى ليس بمحب لكنهم مهدر الكرامة يهان ويذل وهو راض مستقل. وقف الهوى بي حيث وقفت فلا متأخر لي عنه ولا متقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا. ما من يهون عليك ممن يكرم. شاكلت أعدائي فصرت أحبهم. لماذا؟ لبقاء حظي منك لحظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك أن يمم اللوام. أهمتني فأهمت نفسي جاهدا لأن إهانتي ترضيك. ماذا يفعل بي عدوي أكثر من أن يهينني؟ فلما أهنتني وأهانني عدوي صرت مثل عدوي. فأحببت عدوي لأنه صار فيه صفة مني. كما أن حظي منهم الإهانة وحظي منك الإهانة أحببتهم لذلك. لأرى الحب أن يكون لك إرادة مع من تحب. مالك بن نويرة كان رجلا مسلما. فلما تنبأ اتجاه الكاذبة اللي ادعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول خلافة الصديق علمت نفسها نبية ويأتيها الوعي. فتابعها مالك بن نويرة. فلما أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد لواجب المرتدين وبلغه أن مالك بن نويرة تابع اتجاه الكاذبة. وقال بعض المسلمين لم نسمع منهم أذانا ولا إقامة. ورأى أنه كفر أمر به فقتل وتزوج امرأته. أخوه مسلم ابن نويرة كان شديد الحب له. شديد الحب. ما رأيت رجلا تفجع في رثائه على أحد مثلما تفجع مسلم على أخيه. فلما قتله خالد بن الوليد رسله مسلم بن نويرة بأغيار. فكان دائما يبكي لا يرى الا باكيا. فقال له رفيقه قلت اتبكي كل قبر رايته على قبر سوى بين اللوى والدكاذب. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني، فهذا كله قبر مالكي لا يرى قبرا على وجه الأرض إلا هو قبر محبوبه الذي دفنه فيه، دعني لا أرى قبرا على وجه الأرض إلا قبر من مات من أحبتي. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالكي. لي بطبيعة الحب وطبيعة المحب، فهل لما أرسل الله عز وجل نبيه بالهدى ودين الحق تأدبت بأدب الله بتأديب الله عز وجل إيانا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ هو لا معنى أن لا يكون لك إرادة مع محبوبك، إذا أمرك بضد هواك تسارع أكثر من هواك، هذا عنوان الحب. ولذلك جعل الله عز وجل الفعل علامة قائمة على ثبوت الحب، فقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحب لا بد أن تقيم دليل المحبة، وهو الاتباع، وهو أن لا تخالف أمره في دقيق ولا جريح، ذلك عنوان الحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد أكثر الله عز وجل في كتابه من ذكر، قال إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المقتصدين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وفي المقابل نفى الحب، إن الله لا يحب المعتدين، الظالمين، الكافرين، المفسدين، المشركين، لا يحب الفساد. لما وقفت على الصيغة لا يحب، ففتشت في القرآن عن لفظة واحدة هل أبدل لا يحب يكره؟ إن الله يكره، ما وجدت إلا مكانا واحدا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وتعلق هذا الكره بالفعل. فلماذا لا يحب بدل يكره؟ قضيت ليلتي متفكرا، ما استحلت بنوم حتى أذن الفجر، وظلمت بعد الفجر ساعتين لا أنام. أريد أن أصل إلى هذا المعنى، وفتشت في كتب أهل العلم في النظائر كما وجدت. فانقدع في ذهني معنى، إن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، واستغفر الله مما يسبق إلى الخاطر. والله لقد كان أحب إلي أن أقراه لعالم فأنسبه إليه ليزداد ثوابا. لا يحب أفضل من يكره من وجه واضح، ان نسي ان ذكر الحب حتى في طريق نسيه يهيمن على الحب، يبعد عليه ويذكر به. والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. ما يفعل الله بعذابكم؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب في كتابه الذي هو عنده ان رحمته تغلب غضبه. اذن هو يذكره، هو يذكرهم بنعمه. فلما يذكر لا يحب، فهذا يهيج على الحب، بخلاف ما اذا قيل يكره التي ليس فيها تهييج ولا تبجير بالحب. لذلك كان عدم الحب افضل في الذكرى والتذكير لصالح العبد من الكره، مع ان الذي لا يحبه الله عز وجل يكرهه. لذلك قال لا يحب. بل اسماء الصفات ربما وقفنا عنده طويلا لنعلم الناس كيف يحبون الله، لنعلم الناس صدق الانتماء اليه. أريت الى هذه الصفة ما اجملها وعرقها واحنها، الودود. لم تتكرر في القرآن الا في موضعين اثنين، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. رحيم ودود. وفي الآية الأخرى صفة البرود وهو الغفور الودود. صفات لما بتقترن ببعضها بتؤدي معنى. طيب رحيم من الرحمة، لكن صفة الرحمة اقترنت بصفة العزة في مرابع من القرآن، وتستغرب العزة معناها القهر والانتقام والبطش، فكيف اقترنت بالرحمة؟ أما في سورة الشعراء بعد ذكر قصة كل نبي ويذكر الله عز وجل لنا كيف أهلك المكذبين، يتبع كل قصة بقوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز لأنه أهلك ورحم الطائفة المستضعفة. فصفة الرحيم ممكن تختلف بالعزة، وصفة العزة دائما صفة استعلاء العزيز الجبار، عزيز ذو انتقام القوي العزيز، عزيز مقتدر. صفة العزة صفة هيمنة وتفوق واستعلاء، لكن ممكن تقترن بالرحمة. الغفور ممكن تقترن بالعزة، العزيز الغفور، لكن الود لم يقترن إلا بالرحمة والمغفرة. فإذا ذكر الود اعلم أن كله رحمة أوله وآخره. فانظر ودود فعول كثير الود، والود من المستغني جميل. اذا تودد الضعيف يقال يتدلى، منافق له مصلحه. اذا تودد المحتاج لم يكن لوده ذلك المعنى الذي يكون لغير الذي يكون للمستغني. ولذلك قال العلماء الزهد من الامير حسن. قد تقيم وجاهه، انت بتقول هو لا حاجه، فهو طبعا لازم يذهب، ليس عنده. لكن اذا رايت امير المؤمنين يذهب عظم في نظرك الزهد ورايت له طعما، القادر إذا عفا وغفر كان لغفرانه طاعه. الله عز وجل المستغني العزيز له الأسماء الحسنى والصفات العلى يتوجل إليه وهو لا يحتاجه، فما أجمل هذه الصفة في موضعها، لا سيما طبقت بالرحمة وطبقت بالمغفرة. أتسر منه يهون عليه ويقوى قلبك على مشهد العصيان له؟ والله ما هذا بالنصر، ما هذا بالإنصار، وهو المتفضل عليه. نعمه عليك من شعر رأسك إلى أقمص قدمك. إن الذين تنفك عزائمهم في المحن لا ينظرون إلى الله حال الابتلاء، لكن ينظرون إلى كيد العدو، لذلك تنفتت العزائم. احذف لكافك والا ضرب. يريد النفس سؤال، طيب انا لو خرجت من اين اكل؟ اين ازيد؟ هذه هي الجهه التي نظر اليها. حلما ولى وجهه قال الله يغويني ويسترني ولا يضيعني وقد اطعته وقد حفظني وانا عاصي له. فلا تظن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل. لكن الجهه التي ينبغي ان ينظر اليها ليس فيها احد، لذلك انفسق عزمه. توكل على الله عز وجل اصمت اعتماد القلب على الله. ايها المبتلى، انت عبده وانت خلقته، وانما انزل اليك الكتب وارسل الرسل ليحميك من عدوك. فاطمئن، لن يسلمك وسينصرك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الله حسبك وكافيك. وانظر ما اجمل هذه الصفه، صفه الحسب. كل حد ورد في القرآن معدوا إلى الله عز وجل فهو خالق له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يشركوا مع الله أحدا في الحسب. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وان يريدوا خيانتك فان حسبك الله. ثم انظر الى هذا الموضع الجميل الجليل الدقيق. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلما ذكر الإيتاء ذكره لله ورسوله، ولما ذكر الحسب أفرد نفسه به. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا لم يقل الله ورسوله، لكن أفردوا الله بالحسب. إذ لا يقدر على رفع الضر إلا الله. وإن يمسسك بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بالحسب اعتماد القلب على الله. أليس الله بكاف عبده؟ هو ذا الحسب. فإذا اعتمدت في وقت المحن بقلبك على الله عز وجل لا يسلمك إلى عدوك.